أنت يا أغلى المغني تقع صبح كل الوجود يا ليالي يا ساعات لا من تهاجر عليك من كل البلود يا ليالي عادت عشاء من تهاجر عليك من كل البلود يا ليالي يا مطمطم يا مطمطم بحر مصاب الجنود يا ليالي وفيه شر الجحود يا ليالي ربي ارحم ضعف سامه وفيه شر الجحود يا ليالي من الفضاء الى الصلح ماله بالحديث رقم الحقود يا ليالي الباجعود يا ليالي صل يا معبود وسلم أرض وجه بلا حدود يا ليالي وغسل أبطال حبيبنا غدا صوت الرعود يا ليالي وغسل أبطال حبيبنا ما دوى صوت الرعود يا ليالي يا ليالي الباجع عودي يا ليالي الباجع عودي يا ليالي معبود وسلم أرض وجهي بلا حدود ما دوى صوت الرعود يا ليالي وغدا الأبطال حبيبنا ما دوى صوت الرعود يا ليالي أبيح غويتين وغوي في رضاك يا رب عودي يا ليالي الباجع عودي يا ليالي الباجع عودي نمت في أكلام رضي الطالب الود والعود يا ليالي.